بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني من المغرب، يقول السائل: بارك الله فيك يا شيخنا وأطال الله في عمرك، هل يجوز تثقيب الأنف لوضع الحلقة للزينة للزوج؟ وضع الحلقة أو ما يسمونه الزمام، وهو نوع من الحلي من الذهب أو الفضة، يثقب الأنف في جهة معينة، وقد يكون في جهتين أو أكثر حسب المتفننين، وهذا محرم لأنه من المثلى، وإنما جرت عادة المسلمات بوضع الحلقة في الأذن، في الطرف اللين من الأذن، فهذا لا مانع منه، وإن ثقب الأذن من أجل ذلك.